السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. إن ربي على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى بالإجابة جدير. أيها الأحباب، هذا الدرس في تصوري هو أول درس في الدورات العلمية التي تقام في المساجد، فلا أعلم له سابقا، ونحن بإذن الله تعالى سنوضح بعض الأشياء المتعلقة بالإملال أو بالإملاء. أيهما في رأيكم، إملال ولا إملاء؟ إملاء، ما يصلح الإملال. يلا أجيبوا، يصلح ولا ما يصلح؟ كلاهما. طيب ما الدليل؟ ما الدليل؟ هل يملل الذي عليه الحق؟ فيه أيضا في الآية نفسها أن يمل، يمل من الملل، أليس كذلك؟ أهو من الملل؟ قولوا لا، ليس من الملل، وإنما هو من الإملال، فهو فعل رباعي، فعله رباعي، وهذا مصدر، الإملال مصدر. وأما الإملاء فما فعله؟ ها؟ هل له دليل من القرآن الكريم؟ هل له دليل من القرآن الكريم؟ استعمال الإملاء، الإملال وجدناه، لكن الإملاء أله دليل من القرآن الكريم؟ نعم قولوا. فهي تملى عليه، وقالوا أساطير الأولين إيش اكتتبها، فهي تملى، والمصدر منه الإملاء. فالإملاء والإملال صحيحان، لكنها ليست الذي سندرسه اليوم، الذي سندرسه غير هذا. الإملاء والإملال المذكوران في القرآن الكريم واللذان ذكرنا دليلهما هو أن يتكلم شخص ويكتب آخر، سواء أكان المتكلم قاصدا التعليم أم كان قاصدا إبداء شهادة مثلا أو كتابة عقد من العقود أو أي شيء. هذا المذكور في القرآن الكريم، أما نحن الذي سندرسه فهو معرفة مجموعة من القواعد للكتابة الصحيحة، مجموعة من القواعد للكتابة الصحيحة. هل في فائدة من الكتابة يا أيها الأحباب؟ الكتابة في حد ذاتها سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة، ألها فائدة؟ لها فائدة يا شيخ؟ ما هي فائدتها يا شيخ؟ كل يقولون يا شيخ إن أعظم ما اخترعه الناس، من أعظم ما اخترعه الناس الإملاء والكتابة. الكتابة في حد ذاتها من أعظم ما اخترع. ليش؟ قال لأنه يقيد، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال اللي ما هي بواثقة ولا واثقة، بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها، طبعا الشطر الثاني هو يقول وتتركها بين الخلائق طالقة، بين الخلائق طالقة. على كل حال، فالإملاء والكتابة بارك الله فيكم وهداني وإياكم لما فيه الخير والصلاح، من الأشياء الضرورية، لأنها تقيد حضارات الأمم، تقيد العلوم، تقيد ما معاملات الناس بعضهم مع بعض، ضرورية الكتابة جدا. سؤال: هل الكتابة الصحيحة ضرورية أم اكتب على أي شكل كان؟ نعم نعم الآن هذا السؤال يعني الكتابة في حد ذاتها ضرورية، وكونها تكون صحيحة أكثر ضرورة. لما؟ ليفهم منها المعنى المراد. لأن قد تكتب كتابة يا شيخ كتابة خاطئة، فيترتب على هذه الكتابة الخاطئة فهم خاطئ، وتنصرف بعض حقوق الناس بناء على هذه الكتابة الخاطئة. فنحن بحاجة إلى أن نتقن كتابتنا وأن تكون كتابة صحيحة. السؤال: ما تعريف الإملاء الذي نكتبه الذي نعلمه الآن؟ هو في الحقيقة الكتابة في حد ذاتها أصلا رموز محددة. اسمحوا لي بس ألغي هذا الجوال علشان ما لا يشوش علينا. طيب، فالكتابة هي مجرد رموز لما ينطق أو لما يراد تدوينه. الحروف هذه لما، من قال إن كلمة إن الباء مثلا هذا شكلها أو لا بد أن تكون كذلك؟ لو اخترع لها مثلا أن تكون هكذا أو تكون مثل ثمانية، مثل أربعة، مثل اثنين مثلا، ما المانع؟ ما في مانع، لكنهم اصطلحوا على رموز معينة لتبين ما يريدون، وانتشر هذا الاصطلاح واستمر. ولكل لغة رموزها، لكل لغة رموزها، ونحن عندنا رموزنا كتب بها أعلى الكلام وأفصحه، وهو كلام الله سبحانه وتعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب بهذه اللغة وهي اللغة العربية. ورموز هذه الكتابة كتبت يعني على اصطلاح عند العرب، على اصطلاح عند العرب، وتوالت عليه الأزمان وصار فيه تغييرات كثيرة، يعني لم يستمر على حالة واحدة. كانت الحروف أولا تكتب بدون نقاط، ثم احتاجوا فيما بعد إلى أن يميزوا بين الباء والتاء والثاء مثلا. فإذا رأيت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ورد فيها قراءة أخرى فتثبتوا. المعنى متقارب ليس بعيدا، لكن الحروف بدون نقاط تحتمل القراءتين معا، ونفس النمط فتبينوا وفتثبتوا. لكن مر عليها وقت، ويقال إن أول من أمر بنقط المصحف وضبطه هو الحجاج بن يوسف. أمر من؟ لا، أمر من؟ نعم يا شيخ يا طيب، أبو الأسود الدؤلي، ها، نصر نصرك الله ونصر السامعين. نعم، نصر بن عاصم يا شيخ، ويحيى بن عمر كان معه مساعدا، لكن نصر بن عاصم هو الذي تولى ضبط نقط الضبط والنقط في المصحف، وكانت هذه حسنة عظيمة للحجاج، ربما غطت بعض الأشياء التي نقلت عنه، لكنها حسنة عظيمة جدا، حسنة عظيمة جدا. إذا من هو الذي نقط المصحف؟ نصر بن عاصم بأمر من الحجاج. طيب، ليس الإملاء الذي بين أيدينا هو الإملاء الذي كان في عهد الحجاج مثلا، أو في عهد هارون الرشيد، أو في من تلا، لا، بل تغيرت، يعني تغيرت الأمور كثيرا جدا وكتب بكتابات متعددة، حتى إنك يا شيخ لما ترى رسم المصحف وتقارنه أو توازنه بالإملاء الموجود عندنا تجد فرقا في كثير من الأشياء، كثير من الأشياء. مثلا على سبيل المثال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. رحمة، هذه تكتب في المصحف كيف؟ بالتاء المفتوحة، لكننا في الإملاء نقول لا، لأننا في الإملاء على الوقف عليها. إذا وقفت على رحمة، إن وقفت عليها بالتاء، على أي كلمة إذا وقفت عليها بالتاء فإنك تكتبها مفتوحة، وإن وقفت عليها بالها فإنك تكتبها مربوطة، وهذا يسهل المسألة في الحقيقة. لماذا؟ مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، كيف تكتب؟ كيف كتبت في المصحف؟ نعم، تاء مربوطة. لكن في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قالت امرأة عمران، هذه امرأة وهذه امرأة نفسها، ما تغير شيء، كتبت كيف؟ تاء مفتوحة. طيب بناء على ايش؟ بناء على الوقف، أيضا على الوقف في المصحف، على الوقف في القراءات. فما وقف عليه في القراءات بالتاء كتب بالتاء المفتوحة، وما وقف عليه في القراءات بالهاء كتبت مربوطة. وهذه قضايا معروفة عند القراء. طيب، إذن نحن بإذن الله تعالى سنتعلم بعض قواعد الإملاء، بعض قواعد الإملاء. وقلنا إن من أعظم فوائد تعلم قواعد الإملاء أنه يضع الحقوق في مواضعها، وأنه يا شيخ يعلمك ويدربك على النطق الصحيح السليم، ويعلمك أيضا على قوة الأساليب الواضحة الصحيحة. الإملاء كيف؟ كيف يعلمك؟ لأنك يا شيخ إذا كتبت كتابة صحيحة فهي مبنية على نطق صحيح، وهذا النطق الصحيح مبني على معرفة قاعدة لغوية، وهذه القاعدة اللغوية تنفعك في معرفة قواعد اللغة العربية، وفي معرفة كتابتها، كتابة قواعد اللغة العربية. إذن نحن بحاجة، أنا لا أقول لأننا سندرس هذه أو هذا المقرر، لا، لكن حقيقة نحن بحاجة إلى معرفة القواعد الصحيحة في الإملاء. ومن أعسر، للأسف أن نبدأ بالصعب، من أصعب ما في الإملاء إيش؟ ها؟ الهمزة، صور الهمزة، وهي في الحقيقة يا أيها الذين آمنوا سهلة، لكنها لها استثناءات كثيرة، لها استثناءات كثيرة تجعلنا نستصعبها أحيانا، وإلا لولا هذه الاستثناءات لو مشت على قاعدة واحدة لسهل الأمر ووضح جدا. وبعضهم يا أيها الأحباب يتبع هذه القاعدة ولا يبالي بالاستثناءات أبدا. وقد اطلعت على كتاب لكنه لم ينشر فيما أعلم إلى الآن، ألفه الدكتور عبد الله الشلال، لم يستثني فيه شيئا. يعني على سبيل المثال أذكر لكم جزءا من الاستثناءات في الهمزة. الهمزة المتطرفة المنونة تنوين نصب. بالمناسبة الهمزة يا أيها الأحباب تحرك ولا ما تحرك؟ الهمزة. طيب والألف، ما الفرق بينهما؟ الألف حرف لين لا يتحمل الحركة أبدا، ولذلك تجد الألف ساكنا دائما. أما الهمزة فسبب صورها أنها قابلة للحركات، قابلة للحركات. المهم الدكتور عبد الله الشلال حفظكم الله وإياه ألف كتابا لم يستثن فيه أي صورة. على سبيل المثال أذكر لكم الهمزة المتطرفة المنصوبة، المتطرفة ما هي من التطرف الفكري صح؟ لا، هي متطرفة يعني في آخر الكلمة. حق الهمزة المتطرفة ألا تراعي حركتها أبدا، هذه قاعدة خذوها، ما تراعي إلا حركة الذي قبلها، فإن كان الذي قبلها مضموما كتبتها على واو، قبلها مفتوح كتبتها على ألف، قبلها مكسور كتبتها على ياء، قبلها ساكن كتبتها على الصاد. أمليتكم إملاء، أمليتكم إملاء، هذه الهمزة منونة وتنوين نصب، وحقها أن نكتب بعدها ألفا، مثل ما نقول كتبت كتابا. لكن في الإملاء يقولون لا، يقولون إذا كان قبل، خذوا قاعدة أيضا، خذوا قاعدة، إذا كان قبل الهمزة المتطرفة ألف لا يكتب بعدها ألف، وإذا لم يكن قبلها ألف كتب بعدها ألف في حالة النصب. طبعا في حالة النصب الدكتور عبد الله الشلال لا يبالي بهذه القاعدة، يكتب بعدها ألفا لأن هذا حقها. فلذلك سهل كتابه، وأرجو أن يرى النور إذا لم يكن قد رآه بعد. الدكتور أحمد الخراط، وهو كان أستاذا في الجامعة الإسلامية في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألف كتابا عن صور الهمزة، كتاب يسير صغير جدا نافع، وأيضا فقط أعطانا قاعدة واحدة فقط، قال تعامل الهمزة على حسب الأقوى، إن كانت حركة الهمزة أقوى مما قبلها فاعتبر الهمزة، إن كانت حركة ما قبلها أقوى من حركة الهمزة فتعامل مع ما قبلها. فما أقوى الحركات؟ يعني ما الذي يراعى عند ضبط الهمزة أو عند خط الهمزة؟ ها؟ الكسرة ومعها الياء، الكسرة ومعها الياء. أيضا الحركة الثانية هي الضمة، والحركة الثالثة، أحسنت بارك الله فيك، نعم الحركة الثالثة هي الفتحة، والحركة والأخير هو السكون. إذن الأقوى من الحركات هو الكسرة، ويليها الضمة، ثم يليها الفتحة، ثم السكون. هو طبعا ليس حركة، السكون ليس حركة، ولذلك يسميه بعضهم الوقف، ما يسمونه سكونا، هو سكون واقف، فليس حركة، ليس حركة. طيب الهمزة أول ما يمكن الحديث عنه هو همزتا الوصل والقطع، همزتا الوصل والقطع. وهذه يا أيها الأحباب لها فروع كثيرة، لكن لها ضابط واحد، لها ضابط واحد تعرفه. أولا أين تقع همزة الوصل والقطع؟ طبعا في أول الكلمة، في أول الكلمة، سواء أكانت همزة وصل أم كانت همزة قطع. اثنين، سؤال آخر، همزة القطع أكثر أم همزة الوصل أكثر؟ سواء الوصل، الوصل الذي يرى أن همزة الوصل أكثر في الكلام يرفع يده، الغالبية يرون أن همزة الوصل أكثر، لكنها ليست أكثر. ليش؟ ما دليلنا على أن همزة الوصل ليست أكثر؟ لأننا يا شيخ حين نتحدث عن همزتي الوصل والقطع نقول لكم مواطن همزة الوصل، مواطن همزة الوصل 1 2 3 4 5. ليش اخترنا مواطن همزة الوصل؟ لأن ما عداها كثير جدا، فإذا وجدنا أن هذا الموضع من مواضع همزة الوصل اعتمدنا عليه، وإلا فالأصل أن الهمزة همزة قطع، الهمزة الواقعة في أول الكلمة الأصل فيها أنها همزة قطع، ما لم تكن من المواضع التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. طيب سؤال آخر، همزة القطع فوق ولا تحت؟ همزة القطع فوق أو تحت؟ من يعلم؟ من تفضل. فوق، همزة القطع فوق، فوق الألف. إن أن أحبكم في الله فوق ولا تحت؟ فوق وتحت. متى تكون فوق؟ بسرعة كلكم، إذا كانت مضمومة أو مفتوحة، وتكون تحت إذا كانت خلاص يا شيخ. طيب غفر الله لي ولكم. طيب اتفقنا على أن همزة الوصل أقل وهمزة القطع أكثر، فما المواضع التي تأتي فيها؟ ما القاعدة الصغيرة التي تعرف بها أن هذه الهمزة وصل ولا قطع؟ تفضل اجعل قبلها واوا أو فاء أو ثم أو حيث أو أو أو أو إلى آخره، اجعل قبلها كلمة. الواو كلمة يا شيخ؟ مو بكلمة. أسألك، أهو حرف أو كلمة؟ وليس كلمة. الكلام أو الكلمة ثلاثة أقسام، قولوا اسم وفعل وحرف، فهو كلمة يا شيخ، فهو كلمة. نعم يا شيخ، اجعل قبلها كلمة أيا كان نوع هذه الكلمة، فإن نطقت الهمزة فهي قطع، وإن لم تنطق الهمزة وسقطت في درج الكلام فهي وصل. هذه القاعدة خلاص خلصت كل ما نريد أن نقوله في همزة الوصل والقطع. أعيد، اجعل قبل الهمزة حرفا أو كلمة أي نوع من أنواع الكلام، أو اجعلها في منتصف الجملة، فإذا وجدت أنك تنطقها يعني تخرجها من مخرجها، ما مخرج الهمزة يا شيخ؟ وين؟ الجوف، الحلق. مخرج ما هي حروف الحلق يا شيخ؟ بسرعة، ستة، ستة، همز وهاء وعين وحاء وغين وخاء، هذه ما لنا دخل فيها، كلها إلا في الهمزة صاحبتنا، صاحبتنا هذه بارك الله فيكم، بيننا وبينها صحبة بإذن الله تعالى سنحاربها وتحاربنا حتى نهدئها وحتى نهزمها. في فرق بين هزيمة وهمزة، فيه قلب مكاني في بعض الحروف، فحق الهمزة الهزيمة، يعني أن نهزمها بالعلم يا شيخ، ولا مسكينة ما سوت شيء، لم تعمل شيئا، ولكننا نريد أن نتقنها إتقانا تاما حتى تكون كأنها مهزومة بين أيدينا. شيخ، الكلام ثلاث أقسام، أسماء وأفعال وحروف، وهمزة الوصل وهمزة القطع لها أماكن في الكلام في أقسامه الثلاثة. فنبدأ بأسهلها وهو الحروف. الحروف يا شيخ، جميع الحروف همزاتها همزات قطع إلا حرفا واحدا وهو ال، فإن همزته همزة وصل. أما البقية يا شيخ فمثل لبقية الحروف يا شيخ، مثل لبقية الحروف، حرف حرف، إن وإيش وأن، ها أتى أتى هل، لا لا لا أنا أبغى حروف مبدوءة بالهمزة بس، صاحبتنا الهمزة يا شيخ كيف تهجرونها. نعم، إلى، إذا، لا إذا، لا إذا اسم رحمك الله، إلا، أن، أو، إن، وهكذا. إذا أي حرف يا شيخ من الحروف أيا كان فإنه إذا بدأ بهمزة فهمزته همزة قطع. لكن كيف أعرف أن الكلمة حرف؟ لا تقبل علامة من علامات الأسماء. هذا الدرس الماضي، العام الماضي كنت معنا رحمك الله والسامعين. شيخ، إذا لم تقبل علامة من علامات الأسماء ولا علامة من علامات الأفعال فهي حرف. سؤال بسرعة، أعطيكم بيت واحد من ألفية ابن مالك في علامات الأسماء بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم، تمييز حصل، حصل تمييز للاسم بواحدة من هذه الأربعة الخمس العلامات أو العلامات الخمس. أما الفعل، أما الفعل فإن له أربع علامات ذكر ابن مالك في ألفيته، فقال ها بتاء فعلت، وأتت، ويا افعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. ينجلي الفعل بواحدة من هذه العلامات الأربع وهي تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء المخاطبة ونون التوكيد. وهذا فيه كلام طويل بس أذكرت لكم هذه حتى تميزوا بين الأسماء والأفعال والحروف. فإذا لم تقبل الكلمة علامة من علامات الأسماء ولا علامة من علامات الأفعال فهي حرف. وعليه فإن الحروف كلها همزة وهمزة قاطع، اتفقنا؟ إلا حرفا واحدا وهو ال. بسم الله، بسم الله، والحمد لله، ثم الحمد لله، وهكذا. إذن إذا لم تنطق الهمزة يا شيخ حين تجعل قبلها كلمة أي كلمة فهي همزة وصل. إذن انتهينا من الحروف، ننتقل للأسماء. الأسماء نوعان، أسماء مصادر وأسماء ليست مصادر، أسماء مصادر وأسماء ليست مصادر. ايش معنى مصادر يا شيخ؟ لما تقول يا شيخ ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، أقبل يقبل إقبالا، هذه مصادر. بعبارة أخرى يقولون المصدر هو التصريف الثالث للفعل، المصدر هو التصريف الثالث للفعل. أقبل يقبل إقبالا، أكرم يكرم إكراما، أخرج يخرج إخراجا، أتى يأتي، طيب أتى يأتي إتيانا، إلى آخره. المصادر انظر إلى فعل هذا المصدر، فإن كان المصدر فإن كان الفعل ثلاثيا أو رباعيا فالهمزة قطع في المصدر، في المصدر. إن كان الفعل ثلاثيا أو رباعيا فالهمزة همزة قاطع، وإن كان خماسيا أو سداسيا فالهمزة وصل، وإن كان سباعيا ها ما في ليش يا شيخ؟ وإذا أعطيناك فلوس تجيب لنا والله أتحدى لا يوجد فعل أكثر من 6 حروف. إذا خلاص انتهينا من الأفعال من المصادر. لا، المصادر يا شيخ إن كان الفعل ثلاثيا أو رباعيا فالهمزة قطع. أكل يأكل ها أكلا، أمر يأمر أمرا ثلاثي، أخذ يأخذ أخذا. فإن كان رباعيا فالهمزة قطع. أخرج يخرج إخراجا، وأكرم يكرم إكراما، وأحسن الله إليكم يحسن إحسانا. ممتاز، بارك الله فيكم. خلاص ثلاثي رباعي، همزة قطع. ننتقل الآن إلى يعني بعد في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الباقي.